تتكالى بقوة في المشاط البحرية للجيش العدواني الأمريكي والجيش الأعمي الكوري الجنوبي في التدريبات الحربية لغزو الشمال في جزيرتي بيكديون ويامبيون، المنطقة الأكثر سخونة على بحر كوريا الغربي يعتبر من أواخر أيلول. ما إن وصلت قوات المشاط البحرية المتحركة الثالثة للجيش العدواني الأمريكي إلى كوريا الجنوبية حتى شكلت الوحدة المشتركة مع لواء البحرية السادس للجيش العميل، وشرعت بالتدريبات الحربية العدوانية ضد جمهوريتنا مثل تدريبات التكتيك وتدريبات توجيه الطائرات. أما قوات المشاط البحرية المتحركة الثالثة الأمريكية المرابطة في أوكيناوا باليابان فهي قوات عدوانية قد يتم إفاضها أولا قبل غيره أثناء التواري في شبه الجزيرة الكورية بموجب الخطة العملياتية 5027 الخطة الحربية لغزو الشمال.